كيف أكتبني بدونك؟ عابس وجهي حزين، ترجف إيدي من غيابك، شلون تمسك هالقلم؟ أبتدي بمر الليالي والأماني والأنين، ولا عن شوق ذبحني وحدني أوصف ألم؟ أرجع أمسح وأبتديها بحكايات الحنين، ويتبلل كل حبر إن وصف قصة حلم. أنا من دونك غريب تايه بوسط السنين، أنا عاشق في غيابك يصرخ آه من الظلم. بقلم لكس الحربي.